إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحيانا الإنسان عندما يمر بمشكلة معينة أو مصيبة معينة أو تمر به ضائقة مالية أو مشكلة معنوية أو مرض ما، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات، وغالبا أنه يتحرى بعض الأوقات مثل يوم عرفة ومثل رمضان والعشر الأواخر من رمضان. وأحيانا الإنسان ينتظر هذه المواسم فيكثر فيها من الدعاء ويرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى ويلح بالدعاء، حتى إذا انتهت هذه المواسم وانقضت تلك الأيام نسي الدعاء، وكأن الله لا يقبل الدعاء إلا في رمضان، وكأن الله لا يقبل الدعاء إلا في يوم عرفة. الله تبارك وتعالى هو الكريم، من صفاته أنه هو الكريم، يجيب الدعوات في سائر العالم. الله تبارك وتعالى يفرج الكربات في سائر العالم. الله تبارك وتعالى يشفي الأمراض في سائر العالم. الله تبارك وتعالى يفرج الهموم والغموم في سائر العالم، ليس في وقت معين وليس في زمان معين، وإن كان بعض الأوقات أفضل من بعض الأوقات، ولكن الله تبارك وتعالى إذا اطلع على قلبك فرأى منه صدقا معينا، ورأى إخلاصا معينا، ورأى إلحاحا معينا، استجاب لك في أي وقت وفي أي لحظة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يحكي عنه الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أصابته مشكلة نازلة مصيبة فزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت تحدث المصيبة يلجأ إلى الله تبارك وتعالى لعلمه أن الذي يفرج هذه الكربة هو الله، وأن الذي يفرج الهم هو الله، وأن الذي يزيل الكرب هو الله، وأن الذي يشفي المرض هو الله، وأن الذي يرحم عبده هو الله، وأن الذي ينجيه مما هو فيه هو الله. لذلك الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الجميع يبحث عن الهداية، يبحث عن الاستقامة، يبحث أن يسير في طريق الله تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان يريد أن يكون من أهل الصلاة أو من أهل الجماعات، أو يريد أن يترك ذنبا معينا، أو يريد أن يبتعد عن مال محرم، أو يريد أن يبتعد عن أمر لا ترضاه فطرته ولا يرضي الله تبارك وتعالى. الله يقول كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. ترى في حياة الناس عجبا أنك أحيانا ترى إنسان كان لا يصلي وكان يسير في الفساد مسرعا، ثم بدعوة واحدة منه، وقد تكون دعوة واحدة لأبيه أو لأمه، تراه من الصالحين، وتراه من أهل المساجد، وتراه من أهل الصلوات، وتراه من أهل الاستقامة. أحيانا تعجز عن إصلاح ولدك، وأحيانا تعجز عن إصلاح نفسك، وأحيانا تعجز عن أخذ بعض القرارات. الذي يعينك عليها هو الله، والذي يبصرها لك هو الله، والذي يدبر لك الأمور هو الله تبارك وتعالى. كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. الله يذكر عباده أنهم في غاية النقص وفي غاية الاحتياج إلى الله تبارك وتعالى، والله هو الغني الحميد. أحيانا الإنسان يشغل نفسه أن يحسد فلان، ويشغل نفسه بالنعمة التي بيد فلان، ويشغل نفسه بهذا وبذاك، ولو تأمل الذي رزق فلان هو الله، والقادر على أن يرزقك هو الله أيضا، الذي أعطى فلان هو الله، القادر على أن يعطيك هو الله أيضا. الله تبارك وتعالى خزائنه لا تنفذ، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، الله تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير والأرزاق. الله يقول، أحد السلف يقول عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يقول: لما علمت أن الله الذي قسم رضيت بالقسمة له، لأن الذي قسم هو الله تبارك وتعالى. ولكن لابد لك أن تلح على الله. أحيانا تسمع أن امرأة قتلت نفسها، أو أن رجلا قتل نفسه وأولاده بشدة الجوع. الذي يعلم قدرة الله، الذي يعلم كرم الله، الذي يعلم عطاء الله، يعلم أن الله على كل شيء قدير. لذلك في سورة الأنبياء الله تبارك وتعالى في هذه السورة يحكي لنا مواقف الأنبياء. هذه المواقف حتى تعلم قدرة الله. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه الكربة الشديدة التي لا ينجيه منها بشر قط، لن ينجيه إلا الله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآيات الله تبارك وتعالى يريد أن يغرس في قلبك أن الذي ينجيك مما أنت فيه هو الله. أنك إذا كنت تبحث عن العلاج في غير طريق الله أنت واهم، إذا كنت تبحث عن الحل في غير طريق الله أنت واهم. الحل بيد الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف، في أشد المواقف يعلم هذا المعنى جيدا أن الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع عليه الأحزاب أخذ بالأسباب وحفر الخندق ووقف مع الصحابة وجاء الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فنصره الله تبارك وتعالى لعلمه أن الذي ينصره هو الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر رفع يديه إلى السماء حتى أشفق عليه أبو بكر، رفع يديه إلى السماء حتى سقط رداءه من على كتفه صلى الله عليه وسلم لشدة دعائه لله. أحيانا الإنسان يدعو ولكن بغير إلحاح، أحيانا الإنسان يدعو ولكن ومن قرارة نفسه وكأنه لا يشعر بقدرة الله. لا، لابد أن تدعو وترفع يديك إلى الله وأنت في غاية الفخر أنك تدعو ربا كريما غنيا يحب العطاء، خزائنه ملأ، قادر على كل شيء، وترفع يديك إلى الله. لابد أن تتأمل هذا المعنى جيدا. نحن لسنا ندعو بدون تنبيه أو بدون وعي أو بدون انتباه لقدرة الله تبارك وتعالى، لا، تبقى أنت عارف إننا أدعو من بيده خزائن السماوات والأرض. المشكلة اللي ملهاش حل عند ربنا لا حل، الأزمة اللي ملهاش مخرج عند ربنا لا مخرج، المرض اللي ملوش علاج عند ربنا ليه علاج، الضائقة المالية اللي مش عارف اخرج منها ازاي عند ربنا في مخرج ليها، المشكلة اللي انا دورت فيها كتير جدا ومش عارف اخرج لحل، ربنا قادر على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان ويعلم المسلم أن أحياناً لا يستجاب الدعاء لمصلحة. الله من أسمائه أنه المعطي المانع، المعطي المانع، ربنا مش معطي بس، ربنا معطي ومانع، قد يمنع عنك ما تحب لأنه أنفع لك، قد يمنع عنك ما تحب لأنه خير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من المسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته يستجيب الله هذا الدعاء، ولكن يستجب في الوقت المناسب. إذا بتقول يا رب عايز الموضوع ده الوقت، وربنا يعلم إن الأنفع ليك مش الوقت، ربنا يعلم ان الامر ده لو تحقق الان لكان في هلاكه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، يتمنى امر معين ويلح بهذا الامر ويقول يا رب ما اقدرش اعيش من غير الامر ده، وبعد كل ايام يكتشف ان الامر قد جاء في الوقت المناسب بالضبط له حكمه، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها فلا يتحقق هذا الدعاء، ولكن الله يصرف بعض الشرور عن هذا الإنسان، فيصرف عنه مرضا معينا أو هما معينا أو كربا معينا، أو إما أن يدخرها له في الآخرة، إن الإنسان ربنا يفرج بهذا الدعاء كربا من كربات يوم القيامة. لكن لابد أن تعلم أن الله المعطي المانع، أنت تكتئب في الدعاء وترفع يديك إلى الله وترجو من الله الإجابة وتلح بالدعاء وتتحرى أوقات الإجابة ولا تمل أبدا من الدعاء، وفي نفس الوقت تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتعلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتعلم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وتعلم إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، موضوع منتهي، لكن انت تطلب من الله تبارك وتعالى، وهذا الدعاء لا يضيع ابدا، لو لم يتحقق هيكون خير، ولو لم يتحقق لا رزقك الله خير من هذا الدعاء. والانسان ما يعرفش احيانا الانسان يصرف عن امر معين كثير جدا، تلاقي الانسان يتمنى مثلا شغل معين فيصرف عن الامر ده ويصرف عن الشغل ده بغير إرادته، يعني يترك العمل، يجهل العمل، ويبقى مضطرب والآن، وعجز الإنسان أنه يخلق من المستقبل. فربنا تبارك وتعالى يهيئ له الأمر خير مما يريد، إن ربنا يمنع عنه الحاجة اللي هو شايفها أفضل حاجة، وربنا هيئ له ما هو أفضل منها. الإنسان يتمنى أمر معين ويسعى، تمر الأيام ويشعر أن هذا لو تحقق لكان هلاكه، ولكن الله له حكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تستغفر الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحيانا الإنسان ينشغل بالدعوات، أنني دعوت بكذا، دعوت بكذا، دعوت بكذا، ولم يتحقق، وينسى أن هناك شروط، هذه الشروط لو تحققت لاستجاب الله هذا الدعاء. الأمر الأول أن الإنسان عندما يدعو يشعر في قرارة نفسه أن الذي ينجيه مما هو فيه هو الله، يعني هو بيدعي، هو حاسس أنه كأنه كالغريق في البحر ولن ينجيه إلا الله. دعاء يظهر فيه الافتقار، دعاء تظهر فيه المسكنة، دعاء يظهر فيه الحاجة. أحيانا الإنسان يداري حوائجه عن الله، يعني أحيانا الإنسان هو بيرفع إيده ربنا بما مكسوف، أحيانا الإنسان بيبقى عنده عيب معين ومكسوف يقول يا رب أنا عندي العيب ده، بيداري عورته التي رآها الله عن الناس ويداريها عن الله أيضا. يعني ممكن يكون إنسان مبتلى بالحسد ويستحي أن يصرح بذلك أمام الناس، ف لا يوجد عيب أن يرفع يديه إلى الله ويتكلم ويكشف ما فيه لله. أحيانا الإنسان فيه كبر معين وقدام الناس ما يقدرش يقول له فيه الكبر ده، لكن ما ينفعش الإنسان يداري عيوبه وعورته عن ربنا تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان يبقى نفسه في أمر معين وكأنه خجلان يقول له يا رب صلحني كذا، ويا رب نجيني من كذا، ويا رب عدني من كذا، ويا رب اصرف عندي كذا، ويا رب في العده صلحهولي. احيانا الانسان يداري احتياجاتي عن الله، مصلح المفروض العلاقه التي يتصرف فيها الانسان بحريه تامه علاقته مع الله. العلاقه دي تقول كل احتياجاتك لربنا، كل احتياجاتك. لو انت الموتوسيكل بتاعك عطلان تقول يا رب انا مش عارف اصلحه. لو انت زوجتك في البيت فيها مشكله تقول يا رب انا مش عارف اصلحها لي يا رب. لو انت جواك عيب تقول يا رب صلح لي العيب ده. لو امراه متزوجه انسان سيء الخلق تقول يا رب صلحهولي. والانسان لا يستحي من الله سبحانه وتعالى ابدا. المهم ان الانسان يشعر في الحاجه الى الله دائما في اي ادق التفاصيل. والله حتى لو لم يجد قوت اليوم يقول يا رب ما عنديش اكل بكره، يا رب نفسي تكفيني امر معين، يا رب انا في عيب معين يا رب اصرفه عني، مش مشكله مش عيب. ان الانسان يرفع احتياجاته الى الله تبارك وتعالى. الامر الثاني ان الانسان لابد اذا اراد ان يستجيب الله دعاءه ان يتحرى دائما المال الحلال. من اكبر الازمات، اكبر المشاكل التي موجوده في هذا العصر مشكلة أكل المال الحرام. مليون مبرر، مليون مبرر، مليون طريقة، مليون سكة تؤدي إلى أكل المال الحرام. بيوت بتخرب، أعمار بتضيع، بركة بتحرم، خير بيحرم بسبب أكل المال الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أمن حلال أكل أم من حرام. مش فارقة معاه، ياخد اللي هو عايزه، يصرف اللي هو عايزه، وبعدين يبقى يسأل، وغالبا بيسأل بعد المصيبة لما تحصل. أصل فلان قال، أصل سمعت، أصل واحد صاحبي قال لي مفيش مشكلة، وكأن المعاملات المالية ما فيش فيها شريعة. يعني وكأن المعاملات المالية مش فيها حلال وحرام. يعمل وكأن يسأل. لأن المسلم المفروض يسأل قبل المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال للمؤمنين يا للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبين. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمؤمنين والمرسلين مأمورون أن يأكلوا من الطيبات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لم يأكل هيئة. عشان يقول لك الراجل ده على وضعه ده دعوة لازم يستلم طبعا. رجل يطيل السفر يعني سفر طويل ومن أوقات استجابة الدعاء السفر وأشعث أخضر يعني شعره منكوش ومبهدل ومطر. رجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى الله يعني مش مثلا جيدا كده لا ده رفع يده ربنا جدا يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. النبي ما بيعلم يقول إيه ومطعمه حرام. الراجل ده الأكل اللي هو بياكله حرام أصلا. الفلوس اللي هو بياكل فيها حرام حتى لو هو قاعد يخدع الناس. حتى لو هو قاعد يقول أصل دي مش رشوة أصل دي إكرامية أصل دي مش عارف إيه أصل كانت كيان كذا. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. كل حاجة كل حاجة بيعملها كل تفاصيل حياته معمولة بمال حرام وغذي بالحرام. فأنا استجابه. ده ربنا يستجيب له ازاي؟ الانسان ده عمل حاجات تمنعه ابدا من استجابه الدعاء. لذلك من اخطر الحاجات اللي تمنع استجابه الدعاء انك تتعدى على المال الحرام. كل لما تختم على معامله محرمه خالص في دعوه مش هترفع لله تبارك وتعالى. ممكن يكون صلاح ابنك ده واقف على ان انت بتاكله مال حرام. لذلك انت مش شايف في صلاح. ممكن يكون عدم البركة اللي في حياتك بسبب التعدي على المال الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم من بيته لشدة الجوع فقابل أبو بكر فكان جائعا، فقابل عمر فكان جائعا. وما دفعه ذلك إلى التعدي على المال الحرام. أحيانا الإنسان يقعد يفرض كماليات معينة وكأن الكماليات دي أساسيات وكأن الكماليات دي لا تتم الحياة بغيرها ويتعدى على المال الحرام. لا، ده الإنسان يعيش بأقل الأشياء، يعيش بأقل الخوض ويقابل ربه تبارك وتعالى ولم يتعدى على المال الحرام أبدا، والله هو الفائز. والإنسان الذي يبني القصور ويعيش في أفضل الأماكن لكنه تعدى على المال الحرام، والله هو الخاسر ولا شك. لأن الدنيا في النهاية إلى زوال. رجل مع مرض زي اللي مش معاه، في الدنيا يخش نفس القوم. وفي الآخر هتحاسب على كل ما تعمل. إذا أردت استجابة الدعاء لابد أن تتحلى أكل المال الحلال مهم. محدش يقول لك أصل مش مشكلة أو هتعدي أو أنت عملت حاجات حلوة مالكش فيك. لا، ده ممكن ده اللي يضيع لك كل خير في حياتك. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى الخير جاي والرزق جاي يعمل ذنب ربنا يحرمه الرزق. لذلك الانسان يعلم هذه الامور. اذا اردت استجابه الدعاء لابد ان تفتخر الله تبارك وتعالى، لابد ان تلح الله تبارك وتعالى، لابد ان تاكل المال الحلال وتعلم ان الله على كل شيء قدير، وتعلم ان الله هو المعطي المانع، وتعلم ان الله خزائنه ملأ، انما يعطيك حكمه وانما يمنعك لحكمه، وانت عبد لله في كافه الاحوال. عجب الامر المؤمن ان امره كله له خير، اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له، واذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بالشراب اعمل لي كذا، الامر ما تحققش يتنكر. حتى تسمع عن بعض الطلبه يجي بعد امتحانات الثانويه العامه لما ما يوصلش للنتيجه اللي هو عايزها يترك الصلاه، يتركها وكانه بيعبد ربنا على امر معين. لو ما حصلش وربنا يعلم الحكمه، ممكن يكون الحكمه ما يخشش، ممكن يكون ربنا ادخر له الافضل. نسال الله تبارك وتعالى ان نكون ممن يستجيب دعاءه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروه واخذ الدين عن المدينين واشف الله ورضى المسلمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا متين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انزل عليهم بركات من السماء والارض، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم انصرهم وارحمهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم اهزمهم وزلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائره عليهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واجعل بلاد المسلمين امنا امانا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين، وقل قولي هذا وما ابلغ